الصوت إذا جبر فإنه لا يستفاد منه إلا في اليابسات. إلا الكلب فلا يصح بيعه مطلقا لأنه لا ينتفع به إلا لحاجة، وكقرد لحفظ لأن الحفظ في المنافع المباحة. لأن الحفظ من المنافع المباحة. وكعلق لمسح دم لأنه نفع مقصود. وكلبن آدمية لبن امرأة فيباح بيعه أيضا. نعم. إذا خرج منها أما وهو في صدرها فلا. نعم. وكلبن آدمية انفصل منها لأنه طاهر ينتفع به كلبن الشاة بخلاف لبن الرجل ويكره بيعه نصا. وكقن مرتد لأنه قد ينتفع به قبل أن يقتل، وقد يمن الله عليه بالهداية فيرجع إلى الرشد والصواب. لأنه ينتفع به إلى قتله، وإن كان مقبول التوبة فربما رجع للإسلام. وكقن مريض ولو خشي موته، وكقن جان ذكرا او انثى. جان يعني معتدي على احد بضرب او كذا فقد يسمح له. نعم. وكقن جان ذكر او انثى لانها لا تمنع بيعه كالدين. نعم. لانها الجناية هذه لا تمنع البيع، فيباع الجاني ويعطى صاحب الجناية حقه ويعود الباقي لصاحبه. نعم. وكقن قاتل في محاربة تحتم قتله لأنه ينتفع به إلى قتله أو يعتقه فينال أجرا، أو يعتقه فينال أجرا، أو يكون له أولاد فيكون له الولاء، الولاء لمن أعتق. نعم. أو يجر ولاء ولده من أمه. ولا يصح بيع منذور. منذور يعني نذر إنسان بأن لله علي نذر أن أعتق هذا العبد ثم بعد ذلك يباع. لا، هذا منذور. ومن صفات المؤمنين الوفاء بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فلا يصح بيعه إذا كان منذورا. نعم. ولا يصح بيع منذور عتقه منذور. ولا يصح بيع منذور عتقه نذر تبرر. نذر تبرر لأنه يعني لأنه نذر أن يعتق هذا العبد وما بقي إلا التنفيذ. نعم. لأن عتقه وجب بالنذر فلا يجوز إبطال النذر في البيع، لأنه إذا باعه معناه بطل النذر فلا يجوز. نعم. فلا يجوز إبطاله ببيعه بخلاف نذر اللجاج والغضب. نعم. ولا بيع ميتة ولو طاهرة كميتة آدمي لعدم حصول النفع بها إلا ما كان سمكا أو جرادا، فإنه يستفاد منه سواء كان حيا أو ميت، إلا ما كان سمكا أو جرادا أو ما لا يعيش إلا في البحر. نعم. إلا سمكا وجرادا ونحوهما من حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه لحل ميت، لأنه يحل أكل ميتة البحر فيصح البيع إذن. نعم. لحل ميتتها. ولا بيع سرجين نجس للإجماع على سرجين النجس، وهو يعني ما يخلفه الإنسان، وهناك سرجين طاهر يصح بيعه، وذلك كالذي يكون من الحمام مثلا أو من الطيور أو ما أشبه ذلك فهو طاهر، لكن من الآدمي لا يصح أبدا، أو من الأشياء النجسة كمن الحمير او الكلاب او لا يصح، واما من البقر او من الغنم او غير ذلك مما هو مأكول لحمه فيصح بيعه. نعم. ولا بيع سرجين نجس للإجماع على نجاسته، وعلم منه صحة بيع سرجين طاهر كروت حمام، ولا كروت حمام وبقر وغنم وغير ذلك. نعم. ولا بيع دهن نجس كشحم ميتة، لأنه بعضها أو دهن متنجس، يعني صح في فارة ولا صح في شيء وأصبح نجس. نعم. أو دهن متنجس كزيت أو شيرج لاقته نجاسة، لأنه لا يطهر بغسل أشبه نجس العين، ويجوز أن يستصبح بدهن متنجس في غير المسجد. يجوز أن يصب، يعني يوضع زيت للسراج، لكن ما يكون السراج هذا في المسجد لأنه نجس، وإنما يجوز أن يكون في الأمكنة الأخرى. نعم. ويجوز أن يستصبح بدهن متنجس في غير مسجد كانتفاع بجلد ميتة مدفوغ في يابس. ونكتفي بهذا على أن نكمل ما يتعلق ببيع المصحف إن شاء الله في درس غد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.